إلى النشيد ويشارك في غنائه مجموعة من المطربين والمطربات ومنهم عبد الحليم حافظ، فايزة، وردة وشادية. قدمت هذه الفقرة في الحفل الساهر الكبير الذي أقيم بنادي الضباط في يوم 23 يوليو عام 1961. سيدتي وسادتي مع نشيد الجيل الصاعد. يعشي الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان بروحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان. عاش الفن حضارة الأمة يبنيها الفنان بروحاتها في غنوة في كلمة في صورة بروح وإيمان. واسمعنا بيقولها قوية مجد بلادي عهد عليا واسمعنا بيقولها قوية قلبي وروحي ملك الفني والاتنين لبلادي هدية. حيوا معايا قولوا معايا عاشي الفني هلا عاشي. عاشي العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار ويا مدات صانع منا لها بالنور والنار. عاش العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار ويا مدات صانع منا لها بالنور والنار. واسمعنا بيقول هوية تحيي شاقي وطمع ايديا الشعب دعاه ومنا والخير بد منا وفاض والفايد كبرنا حققنا بعون الله. بالشعب دعاه ومنا والخير بد منا وفاض والفايد كبرنا. قولوا معايا حلو معايا طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. عاش الطالب يما طلب العلم كتاب وسلاح عارف العلم وسيلة تحقق غاية كل نجاح. واسمعنا بيقولها قوية في الأعدادي وفي الكلية كبار بيحول ليل لنهار يتعالي النور بالنور ويواجه النار بالنار. العلم سلاح كبار بيحول ليل لنهار يتعالي النور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عاش الشعب العربي كله شعب سلام وامان. عاش الوعي العربي كله ثورة كل مكان. عاش الشعب العربي كله شعب سلام وامان. عاش الوعي العربي كله ثورة كل مكان. عاش الشعب العربي كله شعب سلام وامان. عاش الوعي العربي كله ثورة كل مكان. ثورة مارد للحرية هب ونادى بالقومية. ثورة مارد للحرية ردينا عليك يا جمال وقدينا في ايديك يا جمال وطلعنا معاك يا جمال نجري وياك يا جمال. ردينا عليك يا جمال وقدينا في ايديك وطلعنا معاك نجري وياك يا جمال. ردينا عليك وقدينا في ايديك وطلعنا معاك نجري وياك يا جمال. حيوا معايا قولوا معايا سيدتي وسيدتي،